واختير السجود لجبر السهو دون غيره من أقوال الصلاة وأفعالها. لماذا؟ ليش ما إذا سهى الإنسان في صلاته يقول لا إله إلا الله أو يركع أو يقرأ الفاتحة؟ لماذا؟ إيش؟ غامل للشيطان السجود يعني معلوم تفسير يعبر عن الخضوع لله عز وجل بالركوع. السجود آكد أركان الصلاة. إيش؟ لأمرين، أحدهما أن السجود يقع به تبعيد الشيطان الذي يتسلط على العبد في صلاته فيجعله يسهو. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيطان إذا سجد ابن آدم بكى واعتزل وقال يا ويله، وفي رواية يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. وفي صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سهو الإنسان في صلاته قال وإن كان صلى لإتمام أربع كانتا ترغيما للشيطان، يعني سجدتا السهو. فبسجود المصلي يذل الشيطان ويبعده عنه. والآخر في السجود رجوع إلى الله سبحانه وتعالى وقرب منه، يقوى به القلب على الحضور في الصلاة وعدم السهو فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، متفق عليه. فللأمرين المذكورين أمر المصلي إذا سهى في صلاته أن يسجد لجبرها، ولم يؤمر بشيء سواه يقع به الجبر من الأقوال والأفعال المعروفة في الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.